تفسير الآية 114 من سورة البقرة، يقول تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من عمار المساجد الذين يبنونها ويشاركون في بنائها ويصلون ويذكرون ربهم فيها ويتعلمون العلم ويعلمونه بها ويخدمون عموم الناس من خلالها ونحو ذلك من صور الخير المسعدة في الدنيا والآخرة. فالمساجد هي بيوت الله تعالى في أرضه، وهي المجمع والمرجع والملجأ والملاذ للمسلمين، فهي من أسباب وحدتهم وتقاربهم وتلاقيهم وتعاونهم وأمنهم وراحتهم وسعادتهم. فإياك إياك أن تكون من أشد الظالمين الذين يخربونها ويمنعون خيرها، وإلا خزيت وتعست وحرمت فوائدها فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي لا أحد أشد ظلما وأعظم عقوبة من الذي منع مساجد الله عن ذكره فيها وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه وخدمة عموم الناس من خلالها ونحو ذلك من صور الخير المسعدة للجميع في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وسعى في خرابها، أي وتحرك مجتهدا مسرعا بكل همة وقوة وعزم ونشاط في تخريبها بهدمها أو إغلاقها أو منع المسلمين والناس من دخولها وتعميرها والانتفاع بخيراتها وسعاداتها. قوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أمثال هؤلاء لا يجب أبدا السماح لهم أن يدخلوها إلا خائفين من عقاب المسلمين لهم بسبب إساءاتهم، وفي هذا تهديد شديد لهم لعلهم يستيقظون وينتهون عما يفعلون، ودعوة ضمنية للمسلمين لأن يكونوا أقوياء ليحموا إسلامهم بالتمسك والعمل بأخلاقه، ويحموا مساجدهم وخيراتهم، ويؤدبوا كل ظالم معتد عليهم بما يناسب مع احترام المساجد ودخولها في حالة خوف وخشية من الله تعالى. والخشية تعني خوفه مع الحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله، إضافة للسكون وللأدب حتى يتحقق الانتفاع بكل ذلك. قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي لهم حتما عذاب دنيوي وأخروي بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، فلهم في الدنيا خزي